فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى الرجل الطلاق مجرد نية لكنه لم يتلفظ به وتراجع، فهل تعد تطليقة؟ لا، لازم يتلفظ، أدم لم يتلفظ لا يعد شيئا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.